بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. إخواني وأخواتي الكرام، كنا قد استعرضنا النوع الأول من أنواع الربا أو الشكل الأول من أشكال الربا، وهو أخطر هذه الأشكال وأعظمها جرما وتحريما. وهذا الربا الذي هو زدني أنذرك حرم على أهل الكتاب من قبلنا، قال الله سبحانه وتعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وحرم في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة، وأحل الله البيع وحرم الربا. بل أهل الجاهلية كانوا يستقبحون هذا الربا مع أنهم كانوا يفعلونه. لذلك في حادثة إعادة بناء الكعبة التي حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيها لما وضع الحجر الأسود قبل بعثته صلوات الله وسلامه عليه، إعادة بناء الكعبة، كان من ميثاق قريش في إعادة بناء الكعبة ألا يدخلها مال ربا. لماذا؟ لأنهم يعرفون تحريمه، يعرفون قبحه، يعرفون تحريمه ويعرفون قبحه، لذلك ما كان عندهم من التجارات المستساغة مثله مثل تجارة الرز ولا القمح ولا غيره، لا كان تجارة مستقبحة. لذلك هذا يدلنا على أن اعتراضهم هو اعتراض، لما قالوا إنما البيع مثل الربا هو اعتراض تعنت، هو اعتراض تعنت. والفرق بين البيع وبين الربا فضل الله سبحانه وتعالى ظاهر وواضح. طيب، ما هي توابع هذا النوع؟ هذا النوع من توابعه أحيانا قد يحصل بصورة صريحة ومباشرة. مثل إيش الشكل الصريح المباشر له؟ يأتي المدين للدائن، مثلا في أي بنك من البنوك قد حل عليه دين من الديون، فيقول له أن عليه دين مثلا 100,000 ولا أستطيع الوفاء، فيقول البنك خلاص إذن نقسطها لك إلى آجال أخرى أبعد، وتصير 100, 120 أو 130. الواجب أصلا في مثل هذه الحالة، هذه 5 دقائق بقي على ماذا؟ طيب تبغون نتوقف الآن استراحة ولا طيب خلونا نكمل، إذن نكمل. الواجب هو في حالة الإعسار إذا صار هذا المدين المعسر أن ينظر، فنظرة إلى ميسرة مثل ما جاء في القرآن الكريم، إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فمن تطبيقاته أو عذرا من توابع هذا الأمر أن يفرض غرامة على المدين عند تأخره في الوفاء، والغرامة داخلة في هذا النوع، داخلة في ربا الجاهلية. إذا حل الدين ولم يجد المدين وفاء يقول عليك غرامة، أنك تأخرت 500 ريال، كل شهر تأخرت ب500 ريال، كل شهر تأخرت ب100 دولار، 300 دولار، أيا كان. هذا داخل الله تعالى في ربا الجاهلية. ما فرق عن ربا الجاهلية؟ ربا الجاهلية يكون باتفاق بين الطرفين. الغرامة هذه أحيانا قد تكون باتفاق مبدئي بين الطرفين، وقد تكون بدون اتفاق مبدئي، وإنما تفرض الغرامة. وقد تفرض هذه الغرامة باعتبار تعاقدي بين الطرفين، وقد تفرض هذه الغرامة بحكم قضائي إذا كان هذا البلد الذي تم فيه العقد لا يحكم بالشريعة، فإنه تفرض هذه الغرامة، وهذا موجود حقيقة في كثير من دول العالم، تفرض هذه الغرامة بأحكام قضائية. لماذا؟ باعتبار أنه قد تأخر في وفاء ما عليه من الدين. إذن أشكال ربا الجاهلية قد تكون باتفاق على تأجيل المطالبة بالدين، وقد تكون بفرض غرامة عند التأخر. بعض البنوك الإسلامية اتجهت إلى مبدأ يسمى غرامة التأخير التي تصرف إلى جهات الخير، وهذه يحاولون بها أن يعالجوا مشكلة عندهم، وهو مشكلة تسمى مشكلة التعثر في الوفاء بالديون، أو مشكلة التأخر في سداد الديون. يقولون العملاء يتأخرون في سداد الدين، فكيف نعالج هذه المشكلة؟ يقولون نعالج هذه المشكلة من خلال فرض غرامة، ولكن هذه الغرامة لن نأكلها، وإنما نصرفها في جهات البر والخير والإحسان، ولكن نحن نريد أن نؤدب هذا العميل الذي يتأخر عند الوفاء بفرض غرامة عليه. وفي الواقع الأمر هذه حقيقة فيها عدد من الإشكالات، فيها عدد من هي أخف إشكالا من الغرامة التي قبلها التي يأكلها الدائن، لأنها نوع من أنواع الربا. ولكن هذه الغرامة التي تصرف لجهات البر والإحسان فيها عدد من الإشكالات، من الإشكالات التي فيها أنها داخلة في اصطلاح الربا، فما دمت تصرفها إلى جهات البر والإحسان فمعنى ذلك أنها محرمة، وما دامت محرمة فلا يجوز للدائن أن يأخذها. ولو كانت هذه الغرامة طيبة فما الداعي إذن أن تصرف إلى جهات البر والإحسان؟ إذن نحن نقول إن أخذ هذا المال وصرفه إلى جهات البر والإحسان لا ينبغي أن يكون تعاقدا وابتداء، بخلاف مسألة أخرى، وهي مثلا لو كان شخص مثلا يعيش في بلد من البلدان وهذا البلد نظامه يقتضي أن يفرض مثلا على البنك الذي أودعت فيه هذه الأموال فيجب أن يدفع فوائد، مثلا في بعض البلدان هذا موجود هذا النظام، أنه ما دامت أموال العملاء في الحسابات يأخذون عليها فوائد تلقائيا توماتيك، أو يفرض على المتأخر غرامات تلقائيا بشكل مباشر. ففي مثل هذه الحالة نقول إيش؟ ففي مثل هذه الحالة نقول لا مانع إذن أن تودع هذا المال وتصرف هذا المال في جهات البر والإحسان، لكن أن تكون تعاقدا تتعاقد عليه ابتداء أن تأخذ هذه الغرامة أو أن تأخذ هذه الزيادة وتصرفها في جهات البر والإحسان، نقول هذا لا يجوز. واضح هذا؟ إذن هناك فرق بين حالة اضطرارية وحالة اختيارية. فلذلك كون بعض الناس يفعلها اختيارا، يقول أني سوف أفرض عليه غرامة لأجل أن لا يتأخر ثم أصرفها في جهات البر والإحسان، نقول أصلا لا يجوز لك أن تفرض هذه الغرامة أصلا ابتداء، ثم لا يجوز لك أن تقبض هذا المال، يعني لا يجوز لك تفرضه ولا يجوز لك أن تقبضه ثم بعد ذلك أن تصرفه. طبعا لو قبضه اضطرارا، يعني بمعنى بوجود نظام، نقول حينئذ يجب عليك أن تتخلص منه وتتبرع به. وهذه الغرامات التي تصرف في جهات البر والإحسان هي تدخل داخل ميزانيات المصارف أو البنوك أو الشركات التي تقبضها، ثم بعد ذلك إخراجها قد يكون مبكرا وقد يتأخر سنين عديدة، وهذا فيه إشكال آخر، وقد تخرج وقد لا تخرج من ناحية تطبيقية، وهذا إشكال ثالث، لكن نحن نتكلم عن الأصل الشرعي، أصل لا تقبض. هذا حقيقة دفع بعض الناس إلى اقتراح حل رابع غير قضية ربا الجاهلية أو غرامة التأخير أو الغرامة التي تصرف في جهة البر والإحسان. هذا الحل الرابع يقول أنا أطالب المدين هذا أن يلتزم بالتبرع لو تأخر. فيقول أنا أتعاقد معك أيها المدين على دين توفيني إياه، ولكني أخشى أنك تتأخر مثلا بعد سنة أو بعد سنتين، فإن تأخرت فأنا أطلب منك الآن أن تلتزم التزاما أنك تصدق إلى أي جهة خيرية تختارها، أختار جهة خيرية تصدق لها، إذا تأخرت في إيفاء ديني فعليك هذه الصدقة، تصدق وتعطيني وصل الصدقة هذا عشان أتأكد أنك أخرجت هذا المال. هذا نوع رابع وهو الالتزام بالتبرع الذي لا يدخل إلى الدائن، لا يدخل إلى الدائن، فليس من جنس الربا، وإنما هو من جنس الالتزام بالتبرع لجهة تكون من المدين يدفعها، يدفع إليها المال دون أن تمر بحسابات الدائن. لماذا احتاجت أو احتاج الدائنون إلى مثل هذا الحل؟ لأنه أحيانا بعض الناس إذا استلف لا يراقب الله سبحانه وتعالى في الوفاء في الميعاد المحدد، فتجد أنه يماطل. وقد جاء في الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم ولي الواجد ظلم. إذن الذي يجد المال وعنده قدرة على الوفاء ولا يوفي تأخره ظلم، وهذا حقيقة معنى ينبغي لنا أن نستشعره حتى لا يتساهل الإنسان في حقوق الآخرين. بعض الناس عنده تساهل في حقوق الآخرين، ومن أسهل شيء عليه أنه يؤخر ما هو مطالب بوفائه، إما لشركة إما لشخص إما لفرد أيا كان. لا، الإنسان إذا كان واجدا عليه أن يوفي الدين الذي عليه ثبت في ذمته، وتأخره عن الوفاء ظلم يحل عرضه وعقوبته كما قد جاء في الحديث النبوي الشريف. فالشاهد هذا كذلك من الحلول المطروحة لعلاج هذه المشكلة، وهو أن يلتزم الداء المدين بالتبرع إلى جهة خيرية بشرط ألا يدفع هذا المال إلى الدائن، لأنه إذا دفع إلى الدائن كان نوعا من أنواع الربا، وإنما يكون من جهة الالتزام بالصدقة والله تعالى. طيب، نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.